إذا كانت العدة المقصود بها براءة الرحم فكيف تكون عدة الرقيقة على نصف من الحرة؟ هل يبرأ رحمها قبل الحرة مثلا؟ البراءة تحصل بحيضة، جعل الله في حق الحرة ثلاث حيض احتياطا للدين ولبراءة الرحم وحماية للمرأة بعد الطلاق عن شبهة تلحقها بعد ذلك، وجعل الله الثلاث حيض غاية في العناية ببراءة الرحم واحتياطا للنكاح حتى تزوج بعد ذلك على بينة وعلى بصيرة. والأمة لما كان أمرها دون الحرة جعلت هذا النص، والحيضة الثانية لا كان الصف فجعلت حيضتين ولا حرج في ذلك، وزوج على هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم منا وأظهروا بالدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.